والثاني جعل مريده يمنع الكبائر، يمنع الكبائر من دخول النار. هذه مو الثاني، هذا الثاني يقول الثاني ما يخليه يدخل اصلا النار ابتداء. نعم كيف؟ لكن لاحظ الان ان الاول يقول اي مريد اللي ترك في النار، يعني هو الان كلاهما، هو الان لاحظ قله الحياه او قله الادب او انعدام الحياه، هو الان هو الذي لا يفعل ذلك. اللي يفعله من الان؟ من يخرج اللي في النار؟ المريد اللي حقه، مريديه تلاميذ، يعني كلمه المريد يعني هم اتباع. فيقول المريد الذي يبقي احد في النار انا بريء من هذا المريد، لا بد على المريد ان ايش؟ ان يخرج ايش؟ هؤلاء في النار، او ان لا يدخل النار ابتداء. فيبدو ان العباره الثانيه فيما يبدو لي انها أسوأ، لان العباره الثانيه يقول ايش؟ اي مريد اللي ترك احد من المريد يدخل النار فانا منه بريء. الشيخ رحمه الله بين في موضع اخر ان القائل العباره الثانيه هو ابن هود، ابن هود وهو من زنادقة الصوفية، وبين ان هذه العباره تعتبر كفر، هذه المقاله كفر بالاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان انه ايش؟ ان عندك احاديث متواتره تبين لك ان هناك جمله من عصاة الموحدين يدخلون النار اليس كذلك؟ ثم يخرجون بشفاعه الشافعي ورحمه ارحم الراحمين. فلما يقول لك اي مريد اللي ترك احد من المريدين يدخل النار فانا منه بريء، هذا يعني كفر وتكذيب للاحاديث المتواتره التي تثبت ان فئاما من اهل الاسلام يدخلون النار ثم يخرجون بشفاعه الشافعي. سم كيف عرفت؟ يعني هو يمكن تقول اذا كانت العباره الاولى خاصه في انه اطلع الكافر المسلم، والثانية كان اختص بايش؟ بالكبائر. انا ما ادري الشيخ كيف فهم هذا، لان العبارتين قال اي مريد اللي ترك في النار احدا، ولا نقل احدا من المؤمنين كذا؟ لا، واذا كان كذا فعلا، اذا كان مثل ما ذكرتم فبتكون العبارة الاولى ايش؟ اسوء، لانه ايش؟ لانه اطلق، والعبارة الثانية ايش؟ خصص. انا نظرت اليه من جهة ايش؟ قلنا العبارة الثانية اشنع لانه يمنع من الدخول ابتداء، صح ولا لا؟ فهذه وجهة الشناعة. لكن إذا كان فعلا مثل ما ذكرتم والشيخ أعاد هذا الكلام، فإذا كان هو يخرج كل من في النار فهذا أشنع، لأنه سيخرج أيضا إيش؟ الكفار. طيب هذا الذي يظهر والله أعلم. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة إلى آخر، هذه العبارة نسبها ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التلبيس، نسبها إلى أبي يزيد، إلى أبي يزيد المصطامي، إلى أبي يزيد المصطامي، وقال أن العبارة فيها شناعة وفيها تحقير لما عظمه الله تعالى من هذه النار أعاذنا الله منها. وفي لفظ أن أبا يزيد لما قال صبت خيبتي في جهنم حتى لا يدخل أحد، وأنه يبصق على هذه النار، من العبارة التي زندقت ذكرها رحمه الله ابن الجوزي في تلبيس إبليس. قال الشيخ لاحظ أنك عبارة جميلة وهي عبارة تعطي الخلاصة. قال هذه الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ ابن هود ولا يعني ابو يزيد، مع ان لاحظوا لما نقول هذيك عباره ابن هود وهذيك عباره ابو يزيد، عباره ابي يزيد لا ينبغي ان نسوي بينهم. فابن هود هذا زنديق يعني منزلخ عن المله كما بين ذلك الشيخ المواطن، اما ابو يزيد البسطامي فليس مثل ابن هود، بل الشيخ يعني يبين ان العبارات التي كان يقولها سواء العباره او عباره اشهر من ذلك ما في جبهه الغرب كان يقولها في حال ايش؟ في حال ايش؟ في حال السكر او في حال الالم، فيكون حال المجنون او من ايش؟ هو مرهون عنه الالم. طيب قال عندك هنا قال وهي اما كذب عليهم واما غلط منهم. هذه الجواب يكرر الشيخ كثيرا سواء عندك في الرساله او عندك مثلا بالذات الاستقامه. احيانا يريد لك عباره بعض المشايخ يقول الشيخ الصوفي قال كذا، الشيخ الصوفي فعل كذا. فالشيخ اعطيك منهج يقول اما ان يكون هذا كذب عليهم فاثم الكفر ما تثبت. وفعلا تجد مثلا في مثلا طبقات صوفيه لأبي عبد الرحمن السلمي أو مثلا في الرسالة الخشيرية في أشياء تذكر عن بعض الصالحين وبعض الشيوخ الصوفية تجد أنها كذب عليه لا تثبت. نعم تجد القصة موضوعة مكذوبة. والأمر الثاني لو ثبتت فهي غرض منها، فهي إما أن لا تثبت وإما نقل عن غير معصوم. أبو يزيد المصطفى ولا ابن هود هؤلاء ليسوا معصومين حتى يحتج بأفعالهم ولا بأقوالهم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام،